القبر خلوه مداني، واللي على قد راسي لا تغطون، واللي على قد راسي لا تغطون. شوف من سيار ومن جاني، فشوف غض النهد يمشي على هون، فشوف غض النهد يمشي على هون. يا حاضرين القبر خلوه مداني، واللي على قد راسي لا تغطون، واللي تعدى حد لم تاني، له نظرة واصلة لحاجب عيون، له نظرة واصلة لحاجب عيون. يا حاضرين القبر خلوه مداني، واللي على قد راسي لا تغطون، واللي لا مشافي وادي سالي، نبتة النفل والخزامة منه جنون، نبتة النفل والخزامة منه جنون. يا حاضرين القبر خلوه مداري، واللي على قد راسي لا تغطون، واللي واللي على قد راسي لا تغطونه.